قوله تعالى: الشيطان. حدثنا أبي، حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف قوله الشيطان، قال هو إبليس. قوله تعالى: يعيدكم الفقر. حدثنا أبو زرع، حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مر الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملائكة لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملائكة فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الآية. حدثنا أحمد بن منصور بن راشد المروزي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا الحسن بن واقد، حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثنتان يعني من الله، وثنتان من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول: لا تنفق مالك وأمسكه عليك فإنك تحتاج إليه. ذكر عن سفيان عن منصور: الشيطان يعدكم الفقر، قال: طول الأمل. قوله تعالى: ويأمركم بالفحشاء. حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا حسين بن واقد، حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالسوء. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: ويأمركم بالفحشاء يعني المعاصي. قال أبو محمد: وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله بالفحشاء، يقول: الزنا. وروي عن الحسن وعكرمة والسدي مثل ذلك. قوله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه. حدثنا أحمد بن منصور المروزي، حدثنا علي بن الحسن أنبأنا الحسين بن واقد، حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: والله يعدكم مغفرة منه على هذه المعاصي. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سليمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا سعيد أو غيره عن قتادة في قوله: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يقول: مغفرة لفحشائكم. قال ابن المبارك: الفحشاء أي المعاصي. أخبرنا محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: والله يعدكم مغفرة منه لذنوبكم عند الصدقة. قوله تعالى: وفضلا، والله واسع عليم. حدثنا أحمد بن منصور المروزي، حدثنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد، حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، قال في الرزق. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سليمان أخبرنا ابن المبارك، حدثنا سعيد وغيره عن قتادة: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وفضلا، قال: فضلا لفقركم. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي أخبرنا محمد بن المزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني أن يخلفكم نفقاتكم. قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني في قوله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. الوجه الثاني: حدثنا أبي، أنبأنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن ليث عن مجاهد: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. والوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: الحكمة الخشية، فإن خشية الله رأس كل حكمة. والوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: هو الإصابة في القول. الوجه الخامس: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم: ومن يؤت الحكمة، قال: الفهم. الوجه السادس: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: الحكمة، قال: السنة. الوجه السابع: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي قوله: من يؤت الحكمة، قال: الحكمة هي النبوة. الوجه الثامن: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك بن أنس قال: قال زيد بن أسلم: إن الحكمة العقل، قال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. وبما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله. قوله تعالى من يشاء. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر عن صفوان بن عمر السكسكي عن حميد بن عبد الله بن زيد المزي قال قضى علي بن أبي طالب بقضية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته فقال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن كثير بن مروان حدثني أبي عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء في قول الله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال قراءة القرآن والفكرة فيه. والوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا أبو مقاتل جعفر بن سلم السمرقندي عن مقاتل بن حيان في قوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال قراءة القرآن ظاهرة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في قوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال القرآن. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثنا علي بن الحسن قال سمعت الحسين بن واقد يقول ومن يؤتى الحكمة قال استظهار القرآن. الوجه الرابع حدثنا علي بن حسين حدثنا حسن بن عمر بن شقيق حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مطر الوراق في قوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم بالله. والوجه الخامس حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو طاهر أخبرنا ابن وهب قال قال مالك العلم الحكمة نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. الوجه السادس حدثنا علي بن حسين حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول منهم من يؤتى حكمته في لسانه ولا يؤتى حكمته في قلبه ومنهم من يؤتى حكمته في قلبه ولا يؤتى في لسانه ليس في القلب منها شيء يعمل به فالعمل لا يصدق ما ينطق به اللسان والذي يؤتى الحكمة في قلبه ولا يؤتها في لسانه يعمل بما جعل الله له في قلبه من الحكمة وإذا لم يؤتها بلسانه لم تبلغ عنه فهذا لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. والثالث يعمل بما جعل الله في قلبه من الحكمة عمل الحكماء وينطق بما جعل الله في لسانه من الحكمة منطق الحكماء ينفع به نفسه وغيره الذي ينطق به اللسان دليل على ما في القلب والذي عمل به الذي في القلب من الحكمة مصدق للذي نطق به. والوجه السابع حدثنا سعيد بن سعد البخاري حدثنا عمرو بن عون أنبأنا هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال إن القرآن جزء من 72 جزءا من النبوة وهو الحكمة التي قال الله من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والوجه الثامن حدثنا أبي أخبرني عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال سمعت أبي حدثنا أبو سنان في قوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال النبوة. قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب قد تقدم تفسيره. قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويحصيه. قوله تعالى وما للظالمين من أنصار حدثنا عمار بن خالد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن شريح قال الظالم ينتظر العقوبة والمظلوم ينتظر النصر. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي ذكر عن محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله فما الصدقة قال أضعاف مضاعفة وعند الله مزيد ثم نزع هذه الآية إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فكان هذا يعمل به قبل أن تنزل فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقات إليها. وروي عن مقاتل بن حيان أنها منسوخة. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا رجل عن عمار الدهني عن أبي جعفر في قوله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي يعني الزكاة المفروضة. والوجه الثالث حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبي عن ابن المبارك قال سمعت سفيان يقول في قوله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها قال يقولون هي سوى الزكاة. ذكر عن محمد بن شعيب ابن شابور أخبرنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر قال دخلت ذات يوم فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قلت فما الصدقة قال أضعاف مضاعفة وعند الله مزيد قلت فأي الصدقة أفضل قال سر إلى فقير أو جهد من مقل ثم نزع هذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها بسبعين تفضل على نيتها بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها، يقال 25 ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا الحسن بن زياد المحاربي مؤذن محارب أنبأنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي في قوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال: أنزلت في أبي بكر وعمر، أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ قال: عدة الله وعدة رسوله. فبكى عمر وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقنا إليه. والوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال: كان يقال إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الرابع: أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه، أخبرنا عبد الرزاق أخبرني رجل عن عمار الدهني عن أبي جعفر في قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يعني التطوع، قوله تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا عباد بن العوام حدثنا حنظلة حدثنا شهر عن ابن عباس: ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، قال: الصدقة هي التي تكفر، قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو سعيد بن أحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا لا يرضخون لأنسابهم وهم مشركون، فنزلت: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الحاشية: لا يرضخون، والرضخ الدق والكسر، وكذلك العطاء يقال رضخ له من ماله أي أعطاه. حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبي عن أبيه حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى آخرها. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين، وروي عن السدي أنه قال: المشركين. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك: ليس عليك هداهم، قال: كان من فقراء المسلمين فأعطه حقه من الصدقات. الوجه الثالث: حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لا نكلف محمدا عليه السلام بهديهم إلا أن يبلغ رسالته، وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. حدثنا أبو الزرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، قال: أما النفقة فبين أهلها. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، قال: نفقة المؤمن نفسه. ذكر أبو عبد الله بن أحمد الدشتكي حدثنا أبي حدثنا عطاء بن عزوان حدثنا محمد بن مسعر قال: سألت سفيان بن عيينة عن قول الله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، قال: هو الصدقة، قوله تعالى: فلأنفسكم. ذكر أبو عبد الله بإسناده تراه في قوله: فلأنفسكم يقول: لأهل دينكم، قوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. حدثنا عصام بن رواد حدثنا أدم حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخرساني قوله: ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله الآية، قال: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. قوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدستكي حدثنا أبي عن أبيه حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى قوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يقول في قول الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم قال إنما نزلت هذه الآية على اليهود والنصارى. قوله تعالى وأنتم لا تظلمون، حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قوله وأنتم لا تظلمون أي لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة وعاجل خلفه في الدنيا. قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال مهاجري قريش بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة عليهم. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمنا فجعل لهم في أموال المسلمين حقا. والوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو. الوجه الرابع حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسواط عن السدي قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله حصرهم المشركون في المدينة. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا دحيم حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن مطر عن رجاء بن حيوة في قول الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض قال لا يستطيعون تجارة، وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف، حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن وسألته عن قوله يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف قال دل الله المؤمنين عليهم وجعل نفقاتهم لهم وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضي عنهم. قوله تعالى تعرفهم بسيماهم، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله تعرفهم بسيماهم قال التخشع. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله تعرفهم بسيماهم للفقر عليهم. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله تعرفهم بسيماهم يقول تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف عليكم فتعطونه لقمة لقمة، إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. حدثنا علي بن حسين بن إشكاب الأخ الأكبر حدثنا أبو زيد الجزري أن شريك بن عبد الله أن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أخبره أنه سمع عطاء بن يسار يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إن المسكين المتعفف، اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف، والوقية 40 درهما. قوله تعالى وما تنفق من خير فإن الله به عليم، حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا فقال دل الله المؤمنين عليهم وجعل نفقاتهم لهم وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضي عنهم وقال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم قال محفوظ ذلك عند الله عالم به شاكر له أنه لا شيء أشكر من الله ولا أجزأ بخير من الله. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، حدثنا أبو زرع حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت سعيد بن سنان يحدث عن يزيد بن عبد الله ابن عريب المليكي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم في أصحاب الخيل. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا عبد الرحمن بن شريح، حدثني قيس بن الحجاج، حدثني حنش الصنعاني قال: سمعت ابن عباس في قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله. وروي عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب ومكحول نحو ذلك. والوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمر بن هارون يعني صاحب الكري، حدثنا سفيان بن مسعر عن عون قال: قرأ الرجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فقال: إنما كانت 4 دراهم، فأنفق درهما بالليل ودرهما بالنهار ودرهما في السر ودرهما في العلانية. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: كان لعلي 4 دراهم، أنفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية، فنزلت: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الوجه الثالث: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حامد بن نوح، حدثنا أبو معاذ حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال: كان هذا قبل أن تفرض الزكاة. قوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل شيخ بصري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: هؤلاء هم أهل الجنة. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا، حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله: الذين يأكلون الربا، يعني استحلالا لأكله. قوله تعالى: لا يقومون. حدثنا محمد بن مسلم بن نواره، حدثنا ابو اليمان وابو المغيره قال: حدثنا ابو بكر بن ابي مريم، حدثنا ضمره بن حبيب عن ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه انه كان يقرا: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامه. حدثنا ابو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله: لا يقومون، يعني لا يقومون يوم القيامه. وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا أبي عن أبيه، حدثنا الأشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: ذلك، حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد في قول الله: ذلك، يعني الذين نزل بهم. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فهو الرجل إذا حل ماله على صاحبه فيقول: المطلوب للطالب زدني في الأجل وأزيدك على مالك، فإذا فعلت ذلك قيل لهم: هذا ربا، قالوا: سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عند محل المال فهما سواء. فذلك قوله: قالوا: إنما البيع مثل الربا، لقولهم: إنا زدنا في أول البيع أو عند محل المال فهما سواء. قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وبه عن سعيد بن جبير قال: فأكذبهم الله تبارك اسمه لقولهم: سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عند محل البيع، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: نهى الله عز وجل عن الربا كأشد النهي، وتقدم فيه: فاتقوا الربا والريبة. وكان يقول: الربا من الكبائر. قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: فمن جاءه موعظة من ربه، أما الموعظة فالقرآن. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: فمن جاءه موعظة من ربه، يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا فانتهى عنه. قوله تعالى: فانتهى. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عمرو بن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان في هذه الآية قال: فانتهى، قال: تاب. قوله تعالى: فله ما سلف، قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أفيع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء ب800 فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل ب600. فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت فقلت أفرأيت إن تركت ال200 وأخذت ال600؟ قالت نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله فله ما سلف، يعني فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم، وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الثالث، حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا سفيان في قوله فله ما سلف قال مغفورا له. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال قال وكيع قال سفيان سمعنا في قوله ما سلف قال مغفورا له قوله تعالى وأمره إلى الله. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قوله وأمره إلى الله، يعني بعد التحريم وبعد تركه، إن شاء عصمه وإن شاء لم يفعل. قوله تعالى ومن عاد، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله ومن عاد، يعني في الربا بعد التحريم، فاستحله لقولهم إنما البيع مثل الربا. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا سفيان في قوله ومن عاد قال من لم يتب حتى يموت فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى فأولئك أصحاب النار. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا بن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد في قوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني لا يموتون. قوله تعالى يمحق الله الربا، وبه عن سعيد بن جبير في قوله يمحق الله الربا، يعني يضمحل. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن هذه الآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال ذلك يوم القيامة، يمحق الله الربا يومئذ وأهله. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله يمحق الله الربا يقول ما كان من ربا وإن ثري حتى تغبط به صاحبه يمحقه الله عز وجل. قوله تعالى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور حدثنا قاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ويربي الصدقات، يعني يضاعف الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قوله تعالى والله لا يحب. حدثنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله والله لا يحب كل كفار أثيم قال لا يقرب. قوله تعالى إن الذين آمنوا إلى قوله يحزنون قد تقدم تفسيره. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أخبرنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله يا أيها الذين آمنوا هم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي. قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد قوله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى أناس من ثقيف من بني غيرة وهم رهط المختار بن أبي عبيد وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا من فضل كان في الجاهلية من الربا. حدثنا أبي حدثنا نفيل حدثنا خطاب بن القاسم عن زيد بن أسلم في قول الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا قال ما بقي على الناس. قرأت على محمد حدثنا محمد أخبرنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي ومسعود بن عمرو بن عبد ياليل بن عمرو وربيعة بن عمرو وحبيب بن عمرو وكلهم إخوة وهم الطالبون، والمطلوبون بنو المغيرة من بني المخزوم، وكانوا يداينون بني المغيرة في الجاهلية بالربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح ثقيفا على أن لا يحشروا ولا يعشروا. أما قوله لا يحشروا أي لا يغزو، وقوله لا يعشروا يقول لا يصدقوا لا يصدقوا أموالهم، غير أنه كتب في آخر الشرط لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وكتب لهم ما كان لهم من ربا ربا على الناس فهو لهم، وما كان عليهم من ربا فهو موضوع، وأنهم طلبوا رباهم إلى بني المغيرة وكان مالا عظيما، فقالت بني المغيرة والله لا نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه الله ورسوله عن المسلمين، فما يجعلنا أشقى الناس بهذا، وقد وضع الربا كله. فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ويقال عتاب بن أسيد، وأحدهما عامل مكة، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة ويزعمون أنهم صالح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فما ترى في ذلك يا رسول الله؟ فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد في قوله إن كنتم مؤمنين يعني مصدقين، قوله تعالى فإن لم تفعلوا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد قال سألت خليدا عن قول الله في آية الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأخبرني عن قتادة قال يقول فإن لم تؤمنوا بتحريم الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم أنبأنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل أن أعرض عليهم هذه الآية، فإن فعلوا فلهم رؤوس أموالهم وإن أبوا فأذنهم بحرب من الله ورسوله. قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. حدثنا أبي، حدثنا حجاج بن منهل، حدثنا ربيع بن كلثوم، حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي، حدثنا الحسين بن محمد بن المروذي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال أوعدهم بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما لقوا فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، ولا تلجئنكم إلى معصية الله فاقه. وقال أحمد بن محمد ابن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن راهوية قال قرأت على أبي قرة في تفسير ابن جريج عن ابن عباس فأذنوا بحرب من الله ورسوله، استيقنوا بحرب من الله ورسوله. قوله تعالى وإن تبتم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا موسى بن هارون الدولابي، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يقول إن عملتم بالذي أمرتكم فلكم رؤوس أموالكم. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فقالوا نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا فتركوه. قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم. حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتاده قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، المال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية، وأما الربح والفضل فليس لهم، لا ينبغي أن يأخذوا منه شيئا. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو طاهر، حدثنا ابن وهب عن مالك وسألته عن قول الله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قال إنما ذلك في أهل الإسلام، قوله تعالى لا تظلمون حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فتربون. حدثنا علي بن الحسين حدثنا موسى بن هارون الدولابي حدثنا مروان بن عن جويبر عن الضحاك قوله لا تظلمون قال تظلمون لا تأخذوا غير رؤوس أموالكم. قوله تعالى ولا تظلمون حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تظلمون فتنقصون. حدثنا علي بن الحسين بسنده إلى الضحاك قوله لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون قال لا يظلمكم الذي لكم عليهم أموالكم. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن كان ذو عسرة يعني المطلوب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يونس بن بكير أنبانا محمد بن إسحاق أخبرني من لا أتهم عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا جميعا من لم يكن له إلا مسكن وهناك طمس بعد هذه الكلمة فهو والله معسر ممن أمر الله بإنظاره فإن كان له فضل من وهناك طمس آخر هنا وإلا فلينظره إلى أن يرزقه الله. قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة قال نزلت في الربا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إنما أمر في الربا أن ينظر المعسر وليست النظرة في الأمانة ولكن تؤدي الأمانات إلى أهلها. وروي عن شريح وإبراهيم وابن عبيد بن عمير أنهم قالوا نزلت في الربا. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة قال يؤخره ولا يزد عليه بشيء. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال عطاء فنظرة إلى ميسرة في الربا والدين. قوله تعالى إلى ميسرة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يونس بن بكير أنبانا محمد بن إسحاق أخبرني من لا أتهم عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا في قوله فنظرة إلى ميسرة قالا فلينظره إلى أن يرزقه الله. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة قال الموت. الوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي إلى ميسرة إلى غنى. قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع قال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وأن تصدقوا خير لكم قال برأس ماله أو برأس المال. وروي عن قتادة والسدي والربيع مقاتل نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار وسعيد بن جبير في قوله وأن تصدقوا خير لكم يعني من تصدق بدين له على معدم فهو أعظم لأجره. قوله تعالى خير لكم إن كنتم تعلمون وبه عن سعيد بن جبير في قول الله وأن تصدقوا خير لكم فهو أعظم لأجره ومن لم يتصدق عليه لم يأثم ومن حبس معسرا في السجن فهو آثم لقوله فنظرة إلى ميسرة. ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدي عن دينه فلم يفعل كتب ظالما. قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس. وبه عن سعيد بن جبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني توفى كل نفس يعني برا أو فاجرا. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. قوله تعالى وما كسبت ما كسبت. وبه عن سعيد بن جبير ما كسبت يعني ما عملت من خير أو شر. قوله تعالى وهم لا يظلمون. وبه في قوله وهم لا يظلمون يعني من أعمالهم لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إذا تداينتم بدين. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قال السلم في الحنطة في كيل معلوم. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. قوله تعالى إلى أجل مسمى. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد عن ابن عباس إلى أجل مسمى قال إلى أجل معلوم. قوله تعالى فاكتبوه. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية إن أول من جحد آدم صلى الله عليه وسلم إن الله أراه, وهناك طمس في الأصل, رأى رجلا أزهر ساطع نوره فقال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا رب فما عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زد في عمره. قال لا إلا أن تزيده من عمرك. قال وما عمري؟ قال ألف سنة. قال آدم فقد وهبت له 40 سنة. قال فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته, فلما حضره الموت وجاءته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قالوا إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما وهبت لأحد شيئا. قال فأخرج الله الكتاب وشهد عليه ملائكته. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر بالشهادة عند المداينة لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان, فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى. حدثنا علي بن الحسين حدثنا موسى بن هارون الدولابي حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه, ما كان من بيع إلى أجل صغير أو كبير فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله فاكتبوه فكان هذا واجبا. خبرنا سعيد بن عمرو السكوني الحمصي فيما كتب إليه. حدثنا بقية عن علي القرشي عن محمد بن إسحاق قوله فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إنها منسوخة نسختها, فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله وليكتب بينكم كاتب بالعدل أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل. قوله تعالى بينكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله وليكتب بينكم بين البائع والمشتري. قوله تعالى كاتب بالعدل, وبه عن سعيد بن جبير في قول الله كاتب بالعدل يعني يعدل بينهما في كتابه لا يزاد على المطلوب ولا ينقص من حق الطالب. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي في قول الله بالعدل يعني يقول بالحق. قوله تعالى ولا يأبى. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حام بن نوح حدثنا أبو معاذ حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله ولا يأبى كاتب يقول لا ينبغي للكاتب أن يأبى أن يكتب كما علمه الله. قوله تعالى ولا يأبى كاتب. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولا يأبى كاتب قال واجب على الكاتب أن يكتب, وروي عن ربيع بن أنس مثل ذلك, وروي عن عطاء والشعبي أنهما قالا فلا يأبى أن يكتب. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله قال الكاتب إذا كانت له خاصة ووجد غيره فليمضي لحاجته ويلتمس غيره, وذلك أن الكاتب في ذلك الزمان وذلك أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلا. قوله تعالى أن يكتب. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي في قول الله ولا يأبى كاتب أن يكتب قال إن كان فارغا. قوله تعالى كما علمه الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله الكتابة وترك غيره. حدثنا أبو سعيد بن هارون حدثنا إسحاق بن الحجاج حدثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله كما أمره الله. قوله تعالى فليكتب. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله فليكتب فكان هذا واجبا. قوله تعالى وليملل. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير وليملل الذي عليه الحق يعني المطلوب يقول ليملي ما عليه من الحق على الكاتب من حق المطلوب, وروي عن الضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي في قوله وليملل الذي عليه الحق إنما معناه أن يقر قط بالحق ليس معناه أن يملي. قوله تعالى الذي عليه الحق. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة عن سعيد بن جبير في قول الله وليملل الذي عليه الحق يعني المطلوب, وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: وليتق الله ربه. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا زيد بن زريع، يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: وليتق الله ربه. يتق الله شاهد في شهادته لا ينتقص منها حقا ولا يزيد فيها باطلا. اتق الله كاتب في كتابه لا يدعن منه حقا ولا يزيدن فيه باطلا. قوله تعالى: ولا يبخس منه شيئا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله: ولا يبخس منه شيئا، يقول: لا ينقص من حق الطالب شيئا. وروي عن مقاتل بن حيان والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محلم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: ولا يبخس منه شيئا، قال: لا يظلم منه شيئا ولا ينقص مما عليه شيئا. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: فإن كان الذي عليه الحق، يعني المطلوب. قوله تعالى: سفيها. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، قال: أما السفيه فالجاهل بالإملاء. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أما السفيه فهو الصغير. قوله تعالى: أو ضعيفة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله الله: أو ضعيفة، يعني عاجزا أو أخرسا أو رجلا به حمق. وروي عن مجاهد والسدي إنه الأحمق. وقال الشافعي: الذي يستحق أن يحجر. قوله تعالى: أو لا يستطيع. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا بن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله: أو لا يستطيع، يعني لا يحسن. وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى: أن يمل هو، وبه عن سعيد بن جبير في قوله: أن يمل هو، قال: أن يمل ما عليه. قوله تعالى: فليملل، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: فليملل، ولي الحق حقه بالعدل. وروي عن الضحاك بن مزاحم نحو ذلك. قوله تعالى: وليه. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا أبو داود عن سفيان عن يونس عن الحسن: فليملل وليه بالعدل، قال: ولي اليتيم. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا وليد، حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله: فليملل وليه بالعدل، ولي طالبه. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: فليملل وليه بالعدل، يعني الطالب، ولا يزداد شيئا. قوله تعالى: بالعدل قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: واستشهدوا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: واستشهدوا، يعني على حقكم. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين، حدثنا سفيان عن الليث عن مجاهد في هذه الآية: واستشهدوا، قال: إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب، وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد. قوله تعالى: شهيدين من رجالكم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكير النخعي عن الليث عن مجاهد: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال: شاهدين حرين، وليس العبدان، رجلين هما عبدان كما سماهم الله. وجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: شهيدين من رجالكم، يعني مسلمين أحرار. حدثنا أبو سعيد بن هارون، حدثنا إسحاق بن الحجاج، حدثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك في قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال: أمر الله تعالى أن تشهدوا ذوي عدل من رجالكم. قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن الربيع بن أنس: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وذلك في الدين. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، أنبأنا خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك: ولا يجوز شهادة أربعة نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا يجوز شهادة رجل وامرأة، لأن الله تعالى قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن عباس عن شهادة الصبيان، فقال ابن عباس: قال الله: ممن ترضون من الشهداء، وليسوا ممن نرضى. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن أدريس عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم في قوله: ممن ترضون من الشهداء، قال: ممن لا يعلم عليه خربة. الوجه الثالث: حدثنا أبو زراعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله ممن ترضون من الشهداء يأمر بإشهاد العدل من الرجال والنساء قوله تعالى أن تضل. حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي حدثنا الخصيب بن ناصح حدثنا يزيد بن زريع عن وهناك طمس عن الحسن في قول الله أن تضل إحداهما قال أن تضل أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. وروي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس والسدي ومقاتل والضحاك نحو ذلك قوله تعالى إحداهما. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله أن تضل إحداهما يقول أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة قوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى. وبه عن سعيد بن جبير في قوله فتذكر إحداهما الأخرى يعني تذكرها قوله تعالى إحداهما الأخرى. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد بن مسلم أنبأنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فتذكر إحداهما الأخرى قال فتذكرها صاحبتها. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله فتذكر إحداهما الأخرى يعني تذكرها التي حافظت شهادتها قوله تعالى ولا يأبى الشهداء. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الطاهر أنبأنا بن وهب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال وهناك طمس إذا شهد ثم دعي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال إذا كان عندهم شهادة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقب عن إسرائيل عن جابر عن عامر في قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال إذا شهد فدعي وإذا لم يشهد فهو بالخيار فإن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. وروي عن مجاهد في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وربيعة وزيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان حدثنا أبو داود عن قيس عن جابر عن مجاهد في قول الله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال هي واجبة قال وسمعت الشعبي يقول هي بالخيار ما لم يشهد. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدهم فلا يتبعه منهم أحد فأنزل الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وروي عن قتادة نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يعني ما احتاج إليه من المسلمين فشهد على شهادته أو فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي. وروي عن الحسن نحو ذلك. يقول جمعت أمرين قوله تعالى ولا تسأموا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله ولا تسأموا يقول لا تملوا قوله تعالى أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا بكير بن معروف عن مقاتل في قول الله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله جمعت الصغير والكبير في الدين سواء أمر أن يشهد عليه وأن يكتب. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله يعني أن تكتبوا قليل الحق وكثيره إلى أجله لأن الكتابة أحصى للأجل والمال. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله ذلكم يعني الكتاب قوله تعالى ذلكم أقسط عند الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي في قوله ذلكم أقسط عند الله يقول أعدل عند الله. وروي عن سعيد بن جبير وسفيان نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حامد بن نوح حدثنا أبو معاذ حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله ذلكم أقسط عند الله يقول ذلكم طاعة الله قوله تعالى وأقوم للشهادة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قوله وأقوم يعني وأصوب للشهادة. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان في قوله وأقوم للشهادة قال أثبت للشهادة قوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله وأدنى ألا ترتابوا يقول وأجدر. وروي عن الضحاك نحو ذلك قوله تعالى ألا ترتابوا وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: ألا ترتابوا ألا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا، ثم استثنى فقال: إلا أن تكون تجارة حاضرة. وروي عن مقاتل بن حيان قال: إذا كان في الكتاب قال السدي وسفيان: لا تشكوا في الشهادة. الوجه الثاني: حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حامد بن نوح، حدثنا أبو معاذ، حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله: وأدنى ألا ترتابوا يقول: أجدر ألا تنسوا. قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار، سعيد بن جبير في قول الله: إلا أن تكون تجارة حاضرة، يعني يدا بيد. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة يقول: معكم بالبلد. قوله تعالى: تديرونها بينكم. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار، سعيد بن جبير في قول الله: تديرونها بينكم قال: ليس فيها أجل. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي في قوله: تديرونها بينكم، ترونها فتأخذ وتعطي. وبه عن السدي يعني قوله: فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، يعني الذين معكم بالبلد. قوله تعالى: جناح. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله: فليس عليكم جناح، يعني حرج. قوله تعالى: ألا تكتبوها. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: ألا تكتبوها، يعني التجارة الحاضرة. قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال. وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يونس عن الحسن في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، قال: نسختها: فإن أمن بعضكم بعضا. وروي عن الشعبي نحو ذلك. قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا حسين بن حفص، حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال: يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إن على حاجة، فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. وروي عن مجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علي عن يونس قال: قال الحسن: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيكتب الشهادة أو يحرف أو نحو هذا. الوجه الثالث: حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبان عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال: يؤديان ما قبلهما. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن أبي الحجاج الرقي، حدثنا فياض بن محمد الرقي عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: وكان السلطان القاضي لا يترك رجلا يشتم رجلا ولا يشتم شهيدا، وذلك أن الله تعالى قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. الوجه الخامس: حدثنا حسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن مامر عن قتادة: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال: لا يضار كاتب فيكتب بما لم يمل عليه، ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد. وروي عن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى: وإن تفعلوا. حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله: وإن تفعلوا يقول: وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية الدين فإنه إثم ومعصية. وروي عن الضحاك مثل ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: وإن تفعلوا، يعني وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد أو ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم. وروي عن ابن عباس نحو هذا. قوله تعالى: فإنه فسوق بكم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فإنه فسوق بكم، يعني بالفسوق المعصية. وروي عن وهناك طمس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن دينار والربيع بن أنس ومن بعده فيه طمس نحو ذلك. قوله تعالى: واتقوا الله. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن اللهيعة، حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير، ثم خوفهم فقال: واتقوا الله ولا تعصوه فيهما. قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن اللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله والله بكل شيء عليم يعني من أعمالكم، قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو داود، حدثنا ثابت بن يزيد عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال إن لم تجدوا كاتبا ولم تجدوا قلما ولا دوات، قال وذكر الصحيفة ولم تجدوا كاتبا يجمع ذلك كله، فقال وكذلك كانت قراءة أبي. حدثنا أبو عبد الله الطهراني، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله ولم تجدوا كاتبا، قال ابن عباس الكتاب كثير ولكنه يعني دواتا وقرطاسا. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا يعني لم تقدروا على كتابة الدين في السفر. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا المعلى بن المعلى بن أسد، حدثنا خالد بن عبد الله، أنبانا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان يقرأ وإن لم تجدوا كتابا، قال ربما وجدوا كتابا ولم يجدوا الدوات والصحيفة، وروي عن مجاهد وأبي العالية نحو ذلك. قوله تعالى فرهان مقبوضة، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله فرهان مقبوضة قال لا يكون الرهن إلا مقبوضا يقبضه الذي له المال. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فرهان مقبوضة يقول فليرتهن الذي له الحق من المطلوب. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فرهان مقبوضة قال لا يكون الرهن إلا في السفر. الوجه الثالث، حدثنا علي بن حسين، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك فرهان مقبوضة يعني بذلك أنه لا يصلح إذا كان بيعا في سفر إذا وجد كتابا أن يأخذ رهنا ولكن ليكتب حقه إلى أجله. الوجه الرابع، حدثنا علي بن حسين، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الخزاز، حدثنا شريك عن أبي بكر عن عامر في قوله فرهان مقبوضة قال هي منسوخة فإن أمن بعضكم بعضا يعني نسخه ذلك. قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا محمد بن مروان العقيلي، أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا قال هذه نسخت ما قبلها. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن ابن شبرمة عن الشعبي في قوله فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد لقوله فإن أمن بعضكم بعضا. الوجه الثاني، حدثنا علي بن حسين، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك فإن أمن بعضكم بعضا فمن لم يجد فإنها عزمة أن يكتب ويشهد ولا يأخذ رهنا إذا وجد كاتبا كما قال في الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وكما قال في جزاء الصيد فما استيسر من الهدي، فهذا يشبه بعضه بعضا، وآية الدين حكم حكمه الله وفصله وبينه، فليس لأحد أن يتخير في حكم الله. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله فإن أمن بعضكم بعضا يقول فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن لثقته وحسن ظنه. الوجه الرابع، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، حدثنا أبو سنان عن حماد بن أبي سليمان في قوله فإن أمن بعضكم بعضا قال أخلاق دلهم عليها، قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي في قوله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته قال صار الأمر إلى الأمانة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته يقول ليؤدي الحق الذي عليه إلى صاحبه، قوله تعالى وليتق الله ربه، وبه عن سعيد بن جبير قال خوف الله الذي عليه الحق فقال وليتق الله ربه، قوله تعالى ولا تكتم الشهادة، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله ولا تكتم الشهادة يعني عند الحكام يقول من أشهد على حق فليقمها على وجهها كيف كانت. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ولا تكتم الشهادة فلا يحل لأحدكم أن يكتم شهادة هي عنده وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين، قوله تعالى ومن يكتمها. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ومن الكبائر كتمان الشهادة لأن الله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد ابن جبير في قول الله من يكتمها يعني الشهادة ولا يشهد بها إذا دعي لها فإنه آثم قلبه، قوله تعالى فإنه آثم قلبه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى فإنه آثم قلبه يقول فاجر قلبه، قوله تعالى والله بما تعملون عليم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله والله بما تعملون عليم يعني من كتمان الشهادة وإقامتها عليهم، قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، قال هي محكمة لم ينسخها شيء، قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال في الشهادة، وروي عن الشعبي وعكرمة ومقسم مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فذلك سر أمرك وعلانيته يحاسبكم به الله، وأنها لم تنسخ، وأن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخفيتم في نفوسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي. الوجه الثالث حدثنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فذلك سر عملك وعلانيته يحاسبك به الله، وليس من عبد مؤمن يسر في نفسه خيرا ليعمل به فإن عمل به كتبت له عشر حسنات، وإن هو لم يقدر له أن يعمل كتب له به حسنة من أجل أنه مؤمن، والله يرضى سر المؤمن أو سر المؤمنين وعلانيتهم، وإن كان سوءا حدث به نفسه اطلع الله عليه فأخبره به يوم تبلى السرائر، فإن هو لم يعمل به لم يؤاخذه الله به حتى يعمل به، فإن هو عمل به تجاوز الله عنه كما قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وروي عن مقاتل بن حيان أنه بلغه أن ابن عباس كان يقول إذا دعي الناس إلى الحساب يحاسب العبد بما عمل وينظر في عمله ويخبره الله بما وهناك طمس وما أسر في نفسه ولم يعمله ولم تكن الملائكة تطلع عليه، وهناك طمس آخر حاسبه بما أسروا في أنفسهم حاسبهم بما أسروا في أنفسهم وعلمه الله فلم يخف عليه منه شيء فهذه المحاسبة. الوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال من اليقين والشك، قوله تعالى يحاسبكم به الله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال أتوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا الصلاة والصيام والجهاد والصدقة فأما هذا فإنا لا نطيقه أن نبدي ما في أنفسنا أو نخفيه يحاسبنا به الله، فقال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، لا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، حتى إذا ذلت بها ألسنتهم أنزل الله التخفيف فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فصار الكسب فنسخت هذه ما قبلها. حدثنا أبي حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن علاء وذكر بإسناده نحوه، قال أبو محمد وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس في إحدى روايات وكعب الأحبار والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وقتادة أنها منسوخة. الوجه الثاني أنها محكمة. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قالت سألت عائشة عن هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقالت هذه مبايعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يدي كمهن فيفتقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبينه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر، وفي الحاشية الضبينة هو ما بين الإبط والكشح. حدثنا سهل بن بحر العسكري حدثنا ابن الأصبهاني أنبأنا ابن يمان عن البراء بن سليمان الضبي قال سمعت نافعا يعني مولى عبد الله يذكر عن ابن عمر أنه كان إذا مر بهذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال إن هذا إلا إحصاء شديد. وروي عن الحسن والضحاك والربيع أنها محكمة. وحدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس يحاسبكم به الله يقول يخبركم. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع يحاسبكم به الله هي محكمة لم ينسخها شيء يقول يعرفه يوم القيامة أنك أخفيت في صدرك كذا وكذا ولا يؤاخذه. وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى فيغفر لمن يشاء حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فيغفر لمن يشاء قال فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور أو ليث عن مجاهد في قوله فيغفر لمن يشاء قال يغفر لمن يشاء الكبير من الذنوب. وروي عن الثوري مثل ذلك. قوله تعالى ويعذب من يشاء حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ويعذب من يشاء قالوا أما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور أو ليث عن مجاهد في قوله ويعذب من يشاء قال يعذب من يشاء على الصغير. وروي عن الثوري مثل ذلك. قوله تعالى والله على كل شيء قدير قد تقدم تفسيره. قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن بيان عن حكيم بن جابر قال لما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول إلى آخر الآية قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى قومك فسل تعطى فسأل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. حدثنا الحسن ابن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قال ويحق له أن يؤمن. قوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى قوله وإليك المصير قال كان ما قيل لهم قالوا آمنا. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذا قول قاله الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول المؤمنين فأثنى الله عليهم لما علم من إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله. قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله لا نفرق بين أحد من رسله لا نكفر بما جاءت به الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ولا نكذب. حدثنا علي بن الحسين حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف البصري حدثنا عبد الوارث حدثنا إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يقول كل آمن وكل لا يفرق. قال قوله تعالى وقالوا سمعنا حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا للقرآن الذي جاء من الله. قوله تعالى وأطعنا وبه عن مقاتل بن حيان قوله وأطعنا أقروا بأن يطيعوه في أمره ونهيه. قوله تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله غفرانك ربنا وإليك المصير تعليم من الله فهذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم فقال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال فاتقوا الله ما استطعتم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن حدثنا محمد حدثنا مهران عن سفيان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال في شأن النفقة إلا ما استطاعت. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير أنبأنا همام قال سأل رجل الحسن وأنا أسمع فقال رجل جعل على نفسه شيئا في نذر وهو لا يجده فقال الحسن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله تعالى إلا وسعها حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبدان بن عثمان ابن جبل حدثنا عباد بن عوام عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما عملت لها. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن خالد بن زيد عن محمد بن كعب القرضي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال فلم يكلفوا من العمل ما لم يطيقوا. وروي عن ابن حيان وأبي مالك والسدي وقتادة وزيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان أنبأنا بن مبارك عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مثله ومثله عن عطاء في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله ليس لها إلا ما وجد. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الزبرقان حدثنا فضيل بن عياض عن سفيان الثوري في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال أداء الفرائض. قوله تعالى لها ما كسبت حدثنا أبي حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا القاسم بن هزان الخولاني حدثنا الزهري حدثنا سعيد بن مرجان قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت من العمل. حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عبيدة عن خالد بن زيد عن محمد بن كعب القرضي لها ما كسبت من خير. حدثنا أبي حدثنا عارم حدثنا هشيم حدثنا سيار أبو الحكم عن الشعبي عن أبي عبيدة بن عبد الله في قول الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية نسختها الآية التي بعدها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قوله تعالى وعليها ما اكتسبت. حدثنا أبي حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا القاسم بن هزان حدثنا الزهري حدثنا سعيد بن مرجانة قال ابن عباس فأنزل الله وعليها ما اكتسبت من العمل. حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن خالد بن زيد عن محمد بن كعب القرضي وعليها ما اكتسبت. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حدثنا أبي حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل ما تقرأ بذلك قرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال لا أؤاخذكم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم. حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال لا أؤاخذكم. قوله تعالى ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال ابن جبير عن ابن عباس في قول الله ولا تحمل علينا إصرا قال ولا أحمل عليكم. وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا تحمل علينا إسراء قال عهدا. وروي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. وروي عن الحسن والضحاك ومقاتل بن حيان قالوا ميثاقا. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله ولا تحمل علينا إسراء كما حملته على الذين من قبلنا يقول التشديد الذي شددته على من كان قبلكم من أهل الكتاب. قوله تعالى كما حملته على الذين من قبلنا. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال أبو هريرة لابن عباس ما علينا من حرج أن نزني أو نسرق قال بلى ولكن الإصر الذي على بني إسرائيل وضع عنكم. حدثنا أبي حدثنا موسى عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال قال الفضيل في قوله ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب قيل له توبتك أن تقتل نفسك فيقتل نفسه، فوضعت الآصار عن هذه الأمة. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله كما حملته على الذين من قبلنا كما حملته على اليهود والنصارى فأهلكتهم، قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. حدثنا أبي حدثنا محمد بن الهال ابن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم، وروي عن ابن عباس والضحاك ومحمد بن كعب والسدي قال يقول الله عز وجل قد فعلت، وقال سعيد بن جبير لا أحمله عليكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من العذاب فتجعلنا كما جعلتهم قردة وخنازير وتعذبنا كما عذبتهم، فقال جبريل قد فعل ذلك واستجيب لكم، وروي عن ابن جريج نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبد السلام بن محمد الحضرمي حدثنا وليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول في قوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الغربة والغلمة، وفي الحاشية الغلمة بضم الغين المعجمة وسكون اللام هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما. حدثنا أبي حدثنا عبد السلام بن محمد الحضرمي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن شعيب عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال الإنعاض، والإنعاض كما في الحاشية الشبق. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد قال زعم أسباط عن السدي قوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التغليظ والأغلال التي كانت عليهم في التحريم، قوله تعالى واعفوا عنا. حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله واعفوا عنا قال قد عفوت عنكم، وروي عن أبي هريرة ومحمد بن كعب وسعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله واعفوا عنا قال عافنا من ذلك، قوله تعالى واغفر لنا. حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله واغفر لنا قال قد غفرت لكم، وروي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك، قوله تعالى وارحمنا أنت مولانا. حدثنا أبي حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فأنزل الله وارحمنا أنت مولانا قال نعم. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبانا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير في قوله وارحمنا قال قد رحمتكم، وروي عن ابن عباس وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان والسدي نحو ذلك، قوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين. حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فانصرنا على القوم الكافرين قال قد نصرتم على القوم الكافرين، وروي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرضي والضحاك نحو ذلك.